بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعلم الناس بالله وشده من خشيه. بعد فهذا هو المجلس الخامس والثمانون نختم به بإذن الله جل هذا العام دروسنا. نسأل الله أن ييسر أن نجدد اللقاء في صيف أو ما بعد الصيف، ومع ختام باب الإجارة من فقه المعاملات المالية. قد قلنا سابقا أن الإجارة هو نوع من البيع، لكنه بيع المنافع، فهو عقد على المنافع، هو عقد لازم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وهو من باب الترتيب العام لهذا الباب، فذكرنا سابقا بعض ما يتعلق بأركان هذا العقد من المؤجر، ذكرنا شروطه وكذلك المستأجر، وكذلك ذكرنا أن الإجارة محل الإجارة إما يكون على عين مثل بيت تستأجره، شقة، شاليه، سيارة، أو منفعة آدمي فتأتي بعامل يشتغل عندك، تأتي معلم يعلم أبنائك. وتكلمنا عن الأجرة في درسنا الماضي والصيغة كذلك، والآن أكثر الكلام سيكون عن محل العين، محل المستأجر وشروط ذلك. ونستعين بالله عز وجل حسب ما يتيسر من الوقت. كلها في الحمد لله انتهينا من هذه المسائل، وكان بعض المسائل المعاصرة. نأتي إلى أحكام العين المؤجرة. هذا البيت الذي يستأجر، هذه السيارة تستأجر، لها أحكام، ومنها شروط تتعلق بهذه العين ذاتها التي تستأجر. ذكر المؤلف شروط تتعلق بالمنفعة ذاتها، ألا شروط العين المؤجرة، ومنها معرفتها برؤية وصفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، والقدرة على تسليم العين ذاتها واشتمال العين على المنفعة، وأن تكون منفعة للمؤجر أو مأذون له فيها. ثم ذكر المؤلف أحكام المدد التي تؤجر هذه المنافع عليها، وهذا موجود في الواقع. تؤجر مزرعة 600 سنة، 700 سنة. وكذلك ذكر المؤلف إذا استأجر على عمل لابد أن يحدد، ذكر معرفة بطبيعة العمل. ثم ذكر مسألة جيدا نقف عليها ومؤلف فيها كتب، وهي مسألة الإجارة على أعمال القرب أو القرب، أي جمع قربة شرعية كالأذان والإمامة وتعليم القرآن. ثم ذكر المؤلف التزامات المؤجر والتزامات المستأجر. ثم سألت المؤلف أحكام عقد الإيجار من حيث اللزوم، ثم أنواع الأجير الخاص والمشترك وضمان كل منهما، وما يتعلق بانتهاء عقد الإيجار. سيذكر المؤلف في ثنايا ذلك ما يسمى مبطلات عقد الإجارة وما لا يبطل به عقد الإجارة. قال المؤلف هنا: ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط باستقراء. أحدها معرفتها برؤية أو صفة، كما أن نعرف ذات العين تحدد إما بتعيينها أو بعرف، وهنا كذلك حتى العين المؤجرة السيارة تستأجرها أو تعرفها إما برؤية هذه السيارة أو بصفة. كامري 2017 انضبطت الوصف، شقة، وحددت شاليه شقة في مكة ورأيت وصفها بوصف ينضبط. لكن شوف، لاحظ المؤلف قال في غير الدار ونحوها مما ليس فيه السلم. يعني المؤلف يقول الشقة في مكة ما تقدر تستأجرها بالبوكينج، ولا فضل إذا كان في الخارج. لماذا يا شيخ؟ أنا لابد تراها. وهذا يعني يتبع كلام مؤلف رحمه الله في تشديد فقهائنا في موضوع الصفة في البيع في السلم، وهنا كذلك في الإيجار. هل يمكن أن يقال بهذا في أصل احتاج الناس إلى مثل ذلك؟ ما رأيكم إحنا مواد تستأجر، وكثير من عقودنا هي باستئجار بالصفة، لا سيما التطبيقات ما يسمى التي سهلت الإيجار، تطبيقات الاستئجار في السيارات وفي الشقق وفي الفنادق والاستراحات وذلك. فذاك يقال انما ذكر الفقهاء رحمه الله في السابق لعل مناطهم كيف أحسنت، عدم الانضباط بسبب التفاوت، لأن الناس كانوا يصنعون بالصناعة اليدوية، وكانت الأمور فيها شيء من البساطة والصول، كذلك الوصول لدقة الصفة بدقة. كثير من مشايخنا المعاصرين يبني هذه المسألة على مناط، يعني يقول لو كان الإمام أحمد أو فقهاء المذهب موجودين الآن وبتغير اجتهاده، لأن المناط هو عدم النزاع والمعلومية، المعلومية التي يقل معها النزاع، هذا هو مناط. فإذا علمنا نسمع الآن صح أنه فعلا الصورة أحيانا تخدع، كما تلاحظون أحيانا تستأجر استراحة ولا شاليه ولا شقة، صورت في يعني كما يقال في أول ما وضعت ربما صورت شقة من الشقق، هذا هو إشكال صحيح، ربما هذا اللي جعل الفقهاء يشددون بمثل ذلك. لكن اللي يظهر أن ما دام الناس احتاجوا لمثل ذلك وقل يعني خلافه فيها الأصل فيها الصحة والإباحة، فإن حصل خديعة أو خدع الإنسان هذا هو من طبيعة، فإن كان تعمد ذلك فهو آثم، ثم قد يترتب ذلك أثر بما لو كان فعلا اختلفت الصفة اختلاف شديد جدا. قال المؤلف لو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، قال لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، حمامة السباحة، حمامة الشامية وغيرها، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان. كذلك قال المؤلف ومطرح الرمادي، يعني تحتاج إلى أن تشعل النار لأجل سمعش. مش أب... لا هم كانوا يستخدمون في الحمامات، لأن الحمام هو مستحم يحتاج إيه مثل السونا وغير ذلك. قالوا مصرف الماء كذلك، أي من أين يأتي الماء، وكذلك تصريف الماء، لأن هذه لها ترفيه. وإن كان نبه المؤلف ما سمعت تنبيها تربويا على كراهة كراء الحمامات، أي تأجير الحمامات، لأنها يكثر فيها كشف العورات. وإن كان الإمام أحمد شدد رحمه الله في دخول النساء في هذا، لأن المرأة ممنوعة من أن تخلع لباسها في غير بيتها وبيت زوجها إلا عند الحاجة إلى ذلك، أن تكون محتاجة طبيا أو محتاجة لشيء من هذا بعد حمل أو بعد ترخ لولادة أو بعد ظروف صحية، فتحتاج مثل هذه الدخول في هذه الأندية مع حرصها على الحشمة والحياة. الشرط الثاني أن يعقد، وأكيد أنه بدون اختلاف، الشرط الثاني يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، أو مستوفي دون أجزائها. فالإجارة كما قال المؤلف هي بيع منافع، قال فلا تدخل أجزاء فيها. لذلك هل يصلح أن تؤجر لشخص تمرا يأكله؟ لا، لأن الإيجار لا بد فيه من منافع تبقى العين بعدها. قال المؤلف لا تصح إيجار الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. وطرح المؤلف مسألة، طيب لو أكره يستأجر شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي، قال فهو فاسد، لأنهم يشترطون أن يكون العين باقية، وهنا ليست استنفذت يعني، أو لا سبيل أصلا للاستفادة والانتفاع بها إلا باستهلاكها. وكان ابن تيمية رحمه الله قول محاولة تصحيح العقد قدر الإمكان، قال هذا وإن سمي إجارة لكن في الحقيقة هو إذن بالإتلاف، يعني بمعنى البيع، فهذه إن كان إذن بالإتلاف هو إذن بالإتلاف. هو قالوا لأن الإجارة حقيقتها هو تقع المنافع والعين باقية، يعني هذه حقيقة العقد لغة وعرفة. يعني كان يعني كما قال الشيخ يعني ممكن يجوزها على صفة بيع منفعة لكن لها ليس إيجار. إيجار. ومثل أخذ اللبن، أنا لاحظ استاجر دابه لاخذ لبنها، يعني الفقهاء يمنعونها طبعا. ابن تيميه ياتي يحاول يصحح، يقول كما قلت انت ان هذه العين باقيه ذات الحيوان، لكن انا استاجرت الحل. طيب وهذا اللبن، يعني انا ما ادعي الفقهاء الاخرين، يعني هل ممكن يجوزونه بطريقه يعني بيع، وكان يكون البيع كانه بيع بالتصريف، يعني على حسب ما تنتجه هذه الدابه او مريحه العنز وغير ذلك. لكن الذي يظهر الحنابلة فيما يظهر شددوا في ذلك، حتى قال فهو فاسد. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، وهذا ذكرناه، أو صوفة أو شعرة أو أبرة، لأنه لا يمكن الاستفادة والانتفاع به إلا باستهلاكه. استدل المؤلف إلا في الظئر، يعني ظئر الحيوان ما يصح عندهم، لكن ظئر الآدمية يصح. لكن خلينا نذكركم مسألة البيع مرة ثانية، هل يصح للمرأة أن تبيع لبنها؟ حطه في إيه؟ في قوارير وتبيعه؟ قصدك إنه بيترتب عليها اختلاط إنسان وتحريم حلال وكذا، يعني هو يجو مثل ما تنتفع بإرضاع غيرها فيجوز لها أن تبيع لبنها حيث يشرب من دون مص. وفقهاءنا في باب الرضاع ذكروا انه لا يشترط فيه المص، لكنها لابد ان تعرف من لا يكون ما يسمى ببنك الحليب ضرب وغيره، تدري من سجل بياناته وتاكد انه فعلا وضع 5 مرات. قال المؤلف الا في الظري فيجوز، وقد تقدم هذا. وقد قال الزل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. طيب ما الفرق بينه وبين البهائم؟ لا، قالوا ان الادميه فيها عمل، البهيمه بهيمه ليس منها عمل، ما ذكر البوت الكشاف. قال ان الادميه يحصل منها عمل، ان وضع الثدي في فم المرتضع يعني في عمل بخلاف البهيمه. وقالوا للضرر كذلك للنص الخاص. قال المؤلف ونقع البئر اي ماء المستنقع. شوف لاحظ الفقهاء لما شددوا في الطعام ونحو ذلك، قالوا طيب إذا استأجر الإنسان بئرا يأخذ منها الماء، فألا يصح ذلك؟ قالوا نعم يصح. قالوا نقع البئر أي ماء المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، وعند قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومن مسائل الأحكام التبع يثبت لا إذا استقل له وقع. قال كحبر الناسخ، إذا استأجرت يا شيخ عبد الله يعني شخصا يكتب لك او شخصا يصمم لك ويطبع لك هذه المطبوعات، وتلقائيا يعني هذه الاوراق وهذا الحبر سيكون ضمنا تبعا مع المستهلك كما ترون. كذلك لو اتيت بقماش لخياط يخيطه، اليس سيبيعك تلقائيا خيوط؟ فهذا خيوط تبع. وكذلك كحل الكحال، مثل امراه تذهب المشغل وتريد منها أن تزينها تجملها بزواج أو مناسبة، فتلقائيا في شيء مستهلك وهو الكحل والمكياج وظل العيون وهذه الأشياء. طيب هذا مستهلك. ومرهم الطبيب، أن تذهب للطبيب تستأجره لعمل، فتلقائيا مع ضمن عمله الطبي هو سيبيعك أشياء مستهلكة، لكنه هو ما حسبها كبيع، لكنها هي تدخل تبعا. الشرط الثالث قدرة التسليم كالبيع، فلا تصير إجارة العبد الآبق شارد يمكن يستلمه، والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب إلا ما استثناه في البيع ممن كان يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع. وشوف لاحظ الفقهاء شددوا في المشاع. طيب من تطبيقاتها المعاصرة موضوع قدرة التسليم، سيارة مغصوبة كذلك، هل لو قلنا مثلا ممكن تأتي مسألة إذا كانت الدابة مثلا السيارة متعطلة لا يمكن استفاد منها، هذه لا مقدورة تسليمها لكن ما فيها منفعة سيأتي. كان لاحظ الفقهاء قالوا ما حكم إجارة المشاع، كان فيها تفصيل عندهم. فإجارة المشاع مفردا لغير شريك لا يصح، إذا لا يخلو من حالين، إذا كان لشريك أو لشريك ومعه آخرون ما في مشكلة، لأنه تقدر تسليمه. يعني أنت من نصيبك ستؤجره للشريك لوحده أو معه جماعة، كأن تكون أنت عندك عمارة مثلا وأنت مشترك فيها مع أخيك، قلت لأخيك أنا بأجرك 3 سنوات هذه، أنت تشغلها كاملة تعطيني أجرة، أو معك فريق، وهذا يخرج إذا كان لا سيؤجر المشاع لغير شريك، هذا لا يمكن قدرة التسليم. وإن كان هذه المسألة طبعا فيها كلام، ذاك مفلح علق على كلام صاحب المقنع ابن قدامة قال وعنه ما يدل على جوازه، بل يقول مفلح قال وعليه العمل، يعني عليه العمل أن الناس يؤجرون الأشياء المشاعة، قال لأنه معلوم يجوز بيعه مجاز تجارته كالشيء المفرز، ويسمى في العقار عندنا مفرزات، وكشريك حكم إجارة المسلم للذمي قال ولا يؤجر مسلم. شوف لاحظ استئجار المسلم للذمي، أي أن الذمي يستأجر مسلما ليعمل عنده لا يخلو من حالين، إما أن يستأجره لعمل عام أو يستأجره للخدمة. فنقول الصورة الأولى أن يستأجره للخدمة، مثل لو عندكم خادمة مسلمة فلبينية واستغنيتم عنها فأنتم أجرتوها أو نقلتم ما يسمى كفالة إلى رجل كافر لتعمل عنده، يقول فقط ما يصح. أو من صور ذلك قالوا لماذا؟ قد فيها إذلال وفيها شيء يتضمن إذلال المسلم، وقد قال عز وجل جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولله العزة ورسوله المؤمنين وأنتم العلون، يعني من باب يعني الأصل في المسلم العزة. تلحظ أن تطبيقات العزة عند الفقهاء والعلو والاستعلاء كثيرة من هذه المعنى، لكن إذا أجر نفسه أو صح لغير غير الخدمة، يعني خياطة الثوب، تصميم، هندسة، يقدم خدمات، ما في مشكلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله ولا يقطع، لكن هذه صورة مختلفة طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا، لكن المقصود أنه يجوز استئجار المسلم الكافر والكافر المسلم إذا كان في غير خدمة. الشرط الرابع اشتمال عين المنفعة، قد لا تصح إجارة بهيمة زميلة أي مريضة لحمل أو كبيرة ما يمكن تحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، أرض كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما ذكر القلوب وتعاملها مع الوحي، قال أرض سبخة لا تنبت ماء، فهذه الأراضي التي لا تنبت للزرع كيف ينتفع بها الإنسان إذا استأجر للزرع؟ فلا يصح، الإجارة عقد المنفعة ولا يمكن استفادة المنفعة. ومن تطبيقات أخرس لتعليم منطوق أعمى ليحفظ، ويكمل ما شاء الله بعض العميان ما شاء الله عليه يدل لك الطريق. كذلك استئجار كافر لعمل داخل الحرم المكي أو داخل مثلا مثل الحرام، يعني داخل منطقة مكة. طيب استئجارك يا شيخ علي مثلا كافر نصراني مهندس صوتيات يصلح صوتيات المسجد عندك لا يخلو، يعني ما قصدك انه لا يصح او لا يجوز الا اذا غير. طب هي تتبع مسألة سابقة ذكرناها في كتاب الجهاد، وهي حكم دخول الذمي للمسجد، الفقهاء شددوا فيها، ابن تيمية وغيره قال يجوز الحاجة، فنقول هنا ليس ضابطة فقط يعني أن لا يوجد غيره، إن وجد حاجة يعني كهربائية كما هو يجوز له يبني المسجد فيجوز له كذلك أن يكون منه صيانة للمسجد، وإن كان إذا خشي تلويثه او مثل النبي صلى الله عليه وسلم ربط امامه ثمامه بن اثال في المسجد ثمامه. طيب من تطبيقات هذه احتمال على المنفعه، لو السياره متعطله استخدمها للركوب او دينا ما تشتغل، ممكن يستأجر سيارة متعطلة حطها زينة في المتحف عنده، طيب، أو شكل مواقف السيارات عنده، لكنه ما يستفيد منها الركوب يعني. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وهذا مثل ما ذكرنا في البيع أن يكون مالكا للمبيع، هنا كذلك أن يكون منفعة مملوكة للمؤجر. لاحظ ما قال المؤلف هنا أن تكون العين مملوكة، لماذا؟ لأنك شيخ علي ممكن أنت تملك هذه، لو كان عمرها 10 أدوار هو ممكن يا شيخ عبد الرحمن، تمام، هو أجرها لك شيخ علي قبل 10 سنوات، أجرها تستفيد منها، فأنت ممكن تستفيد منها بنفسك أو تؤجر غيرك، تؤجر شقق مكاتب، تؤجر محلات تجارية. فإذا لا يشترط أن يكون العين مالكا لا، لا، أهم شيء إيش؟ أن تكون المنفعة أنت مملوكة لك، لك لا تؤجر المنفعة التي تملكها، لأن عقد الإجارة قائم على المنافع. قال فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح، مثل البيع. ولا تتبع مسألة تذكر بيع الفضولي. فما حكم يا شيخ عبد الله أن تؤجر بيت أخيك؟ بيت اخوك لا طلع منه، هو يدور احد مستاجر وكذا، ويسولف معك ويتحدث اني ادور واحد، فانت ما اعطاك توكيل، جيت عقدت مع شخص ترى في شقه اخي وش رايك تستاجرها؟ فهذه مساله تتبع بيع الفضولي. لو قلنا صحه بيع الفضولي اذا اذن بالاجازه فالوكاله الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه. حكم اجاره العين المؤجره بعد قبضه، شوف لاحظ المؤلف استثنى في بعض المسائل، قال وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها. هذه مثل مسألة الشيخ، أنت استأجرت العين فلك بعد قبضها أن تؤجر، أن تؤجرها لمن يقوم مقامه في اتباعه أو دونه، يعني مقامك أو دونه. المنفعة لما كانت يا شيخ علي مملوكة لك، أم تستوفيها بنفسك أو نائبك أو مجانا أو تبرعا أو إعارة أو تأجيرا. لكن استثنى المؤلف قال لا بأكثر منه ضررا. من صورة ذلك لو افترضنا أنه أجرك لأن تنتفع بها، طيب في مثل كعادة الشقق أرض سكنية فحولتها تجارية في مكان ليس تجاريا، وهذا يضر الناس لا سيما إذا كان ليست شارع تجارية، هذا أكثر من ضرر. أو يؤجرك هذا المحل على أنه محلات مثل البقالة ونحو ذلك، فتؤجرها مثلا مصانع يكون فيها أنواع من الإزعاج والصوتيات وكذا التي تؤذي الناس، وليس هذا العادة ولا عند ما يسمى أنظمة البلديات أن هذه أماكن للمصانع. استأجر أرضا لزراعة الحبوب، تعرفون زراعة الحبوب زراعة سنوية وتحتاج إلى ما يسمى أهون من زراعة الأشجار والنخيل، فقالوا لا يصح أن يجعلها زراعة أرضا لزراعة الأشجار، لا أكثر من ذلك. قال لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. مسألة إجارة المستأجر للعين بإذن المالك أو بدونه، طيب هل للمستأجر أن يؤجر؟ يعني أنت شيخ علي استأجرت مني هذا الجهاز العرض بروجيكتور تستخدمه في اليوم القرآني ما شاء الله، فقلت متى استأجرت أسبوع فخلاص استفيد منه اجلس أبى أجره، نقول ليس لك. شلون؟ المستأجر قبل قليل له أن يؤجر، لما جاء المستأجر ليس له ذلك. أحسنت. فنقول الملك عندنا 3 أنواع، ملك الرقبة وأعلى الأشياء، وعندنا ملك إيش؟ المنفعة، وعندنا أقل منها ملك الانتفاع. فالمستأجر هو حقيقة مالك انتفاع، هو أحق بما غيره لكن ليس له أن يؤجر. بتأتينا مسألة حكم إعارة المعير، أنا عندي كتاب استعرته مكتبة، هل لي أن أعيره صديقي؟ هذه مسألة أخرى، لكن الإجارة نحن متفقين على أنه ليس له ذلك أن يؤجر. إلا بإذن مالك، لو أذن المالك. طب الأجرة لمن يا شيخ علي؟ لو أذنت لك أن تؤجر هذا الجهاز لك ولا لصاحبه؟ ما شاء الله تستاهل، أعطيك نصف بس. لا، هي الأصل لصاحب الملك. إذا صاحب الملك هو مثل نحن مثل أو الجامع، فالأصل أجرة له. هذه مسألة من المسائل التي أطال فيها المؤلف رحمه الله، هي مسألة إجارة الوقف. هل هذه موجودة في الواقع؟ كثير. ألا تسمعون عن وقف الملك عبد العزيز على الأبراج؟ كل وقف أجر محلات أعلى الملايين. كذلك كثير من الجمعيات الآن كجمعية تحفيظ القرآن يكون عندها أوقاف، ولا تحتاج أن تكون هذه الأوقاف لمنفعة القرآن ذاته. ماذا تفعل بها؟ تؤجرها ويكون غلتها لصالح الجهة الموقوفة فتصبح. طيب كيف نقول الوقف لا يجوز بيعه؟ نقول صح، لا يجوز بيعه لأن الأصل ملك الله عز وجل، لكن المنفعة لنا أن نؤجرها حتى نستفيد من هذه الغلة. المنافع مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارته كالمستأجر. إذا المستأجر مثل شغالي، أنت مستأجر لهذه الأرض التي العمارة التي ليست لك. كذلك مثل الجمعية لها أن تؤجر، مع أن العين لله عز وجل للمحبوس حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فلها أن تؤجر وتنتفع. وهناك أشياء كما تعلمون لا يجوز بيعها لكن تجوز إجارتها، مثل الوقف والأم الولد يجوز بيعها لكن يجوز. الحر الآن، الخادمات عندنا، السواقين عندنا لا يجوز بيعهم لكن يجوز تأجيرهم. طيب آثار تأجير الوقف، ذكر المؤلف له مسائل جيد ننتبه لها، مسائل دقيقة شوي. شوف، لاحظ المؤلف قال: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده. أول شيء تعرفون الوقف إما يكون وقفا أهليا عائلي أهلي، أو وقف خيري، وقد يكون الوقف ما يسمى مشترك، يعني معنى وقفا أهليا ثم خيريا إذا انقطع كان، ثم سيأتي بالوقف إن شاء الله. فإذا كان قد يتصور هذا في الوقف الأهلي وليس في الخيري صورة المسألة، فلو وقف الشيخ عبد الرحمن والدكم يا شيخ عبد الله وقفا عبارة عن عمارة الخبر للجيل الأول من أولاده، ثم إذا انقطع الجيل الثاني هم على أولاد أولاده. فلو جيلكم واحد منكم ما يسمى الموكل بالوقف أو الناظر له، طيب أجر هذا لمطعم ماك 20 سنة هذه الأرض أو هذا المحل، شو اللي صار؟ انتقل الوقف إلى من بعد، أي الجيل الثاني. قال المؤلف لم تنفسخ الإجارة، ما تنفسخ. قال لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، لا تبطل موته. سيأتي عندنا أن الموت لا يبطل عقد الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم. كمالك الطلق، ما مالك الطلق؟ أي كمالك، إيش معنى الطلق؟ الطلق الذي ليس وقفا، الطلق الذي ليس وقفا كمالك الطلق له يؤجر، وإذا مات لا تنفسخ الإيجار، يكمل من بعده وتبقى هذا الشيء مؤجرا. لكن نبه المؤلف للثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. يعني إذا علمنا أن الجيل الأول توفي خاص، تكون الغلة الأجرة للثاني للطرف الثاني. قد تقول لماذا؟ نقول لأنه من حين موت الأول، لو علمنا أنه خاص مات الجيل الأول تكون الأجرة للخاص لما يسمى الجيل الثاني، ولا تقول لا تنتقل الورثة، لأن قد يكون الورثة فيهم زوجة فيهم كذا، ليس من نفس الجيل، فيقول إذا تنتقل للثاني. فإن كان قبضها، يعني إن كان الجيل الأول طيب قبضها، قال رجع في تركته بحصته، قال لأن تبين عدم استحقاق هنا. فنقول لولدك مثلا شيخ عبد الله، لا يحق لك أن تأخذ من عمك مثلا اللي أخذ هذا وقد مات رحمه الله، أن تأخذ حصتك لأن تبين عدم استحقاق هنا. فأنت عند راح الورثة تحاول تفاهم معهم، رفضوا، فمحل خلاف داخل المذهب، فظاهر كلامهم أنها تسقط كما قال في المبدع. وإن لم تقبض، طيب إذا لم تقبض يعني ما كانت أخذت، الجيل الأول ما أخذها، قال فمن مستأجر، أي يذهب يقبضها من مستأجر. وفي رواية أخرى قدمها في التنقيح أنها تنفسخ، أن العقد الإجارة تنفسخ متى؟ إذا لم تقبض، ولا إذا مات مجرد الموت؟ تعذر أخذه. هو ظاهر كلام صح المؤلف يعني أنه من هذا القول الثاني أن تنفسخ كان مؤجر، كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. قال هنا وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه، والمراد فيما بقي من المدة، قال لأنه آجر ملكه وملك غيره وصح في ملكه دون ملك غيره. قال رجب وهو المذهب الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العلم بنافعها تلقيا عن الواقف باقتراض الطبقة الأولى. من يوضح هذا يا شباب؟ يقول وإن لم تقبض فالمستأجر، فإن لم تقبض الأجرة فالمنتقل إليه الاستحقاق يأخذ حصته المستأجر لعدم براءته منه، لأنه ما يبرأ من الأجرة. المقدم في التنقيح هنا هذه أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. هو تبقى مشكلة كيف نفهم أصل الاستحقاق، ونفسرها قال هو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه، يعني كان الموقوف عليه بأصل الاستحقاق إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، يعني لا يخلو المؤجر إما أن يكون مؤجرا هو ناظر أجنبي ليس له أن يأخذ من غلة الوقف، إنما هو ناظر، أو يكون لا هو موقوف عليه بأصل الاستحقاق، مثل لو كان المؤجر واحد منكم من آل عبد الرحمن الطريف، الآن هذا موقوف عليه بأصل الاستحقاق وهو مؤجر، بخلاف ما لو كان لا المؤجر طرف آخر ناظر الوقف، مدير، قاضي، حاكم، طيب هيئة الأوقاف، هذه ليس له أصل في الاستحقاق. هذا يظهر الله عنه. قال الطبقة الثالثة تستحق العلم بمنافعها، كانت تتلقى الوقف بقرار الطبقة الأولى مباشرة. ويتضح كذلك بعض التطبيقات، شوف لاحظ من تطبيقاتها ذكرها، كان تطبيق مختلف شوي، ذكر البوتي في شرح المنتهى، قال من وقف داره على بنته ما دامت عزبة بهذا الشرط، فإن تزوجت فعلى زيد أو للجمعية الخيرية. ثم ايش سوت هي بنته؟ أجرت الدار مدة وتعجلت الأجرة، ثم تزوجت في أثناء، أخذ أجرت الدار 10 سنوات، ثم بعد سنتين زوجت، وآخذت ما شاء الله سنة ما شاء الله، أخذت أجرة 10 سنوات ثم زوجت في أثناءها، فيأخذ زيد منها ما يقابل استحقاقه. يقول زيد تعال تعال، أنت لك سنتين بس، 8 سنوات تزوجت، أنت ما لك حق. طيب وإن لم تقبض الأجرة؟ أحسنت، فيأخذ حصته المستأجر. إيه؟ فإن تعذر فظاهر الكلام أن تسقط. الأخير إيه لا. تنفسخ نعم إن كان المؤجر الموقوف عليه بس، يعني كأنه يقول إذا كان رجل أجنبي بعيد لا تنفسخ كذا، إذا كان إذا كان أعود عليه لا خلاص فتنفسخ تنفس وتكون لهم. له مصلحة صحيح أحسنت، له المنفعة. جهة خيرية رزق صحيح أحسنت نعم، يعني توضيح جيد الشيخ هذا، يعني أنه إذا كان يعني الجمعية الخيرية مثلا أو جهة أخرى ما أعطت الفلوس أو تعذر أخذهم، تقول خلاص شكرا مع السلامة سأنهي العقد معكم وخلاص، أنا أحق بهذه لأن الطبقة الأولى ذهبت وهم المؤجلين، فأنا سأستفيد منها الآن لأن من صالحي، وأنتم ما تعطون فلوس وأنتم ما تعطون، وأنا ما أستفيد من هذه، سأستفيد منها بنفسي. قال المؤلف وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. ما المقطع؟ تعرفون الإقطاعات التي كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، تأتي مثلا الدولة في مناطق صناعية ومناطق زراعية تقطع مصنعا أو مزرعة بحيث يزرعها 5 سنوات، ما دام هو شغال في هذا المصنع يقول له، فلو آجر اقطعه ثم اقطع لغيره يقول الحكم واحد فيها. فمعنى هذا إذا أقطع لغيره فانتقل ما أجره إلى غيره وإجارته جائزة، وكان مثل حكم الوقف. مثلا إن أجر الناظر العام مثل هيئة الأوقاف عندنا أو الحاكم والقاضي أو من شرط له وكان أجنبيا، لم تنفسخ الإجارة بموته، الإجارة باقية ولا بعزله كذلك. والسبب في ذلك لأنه هذا أجنبي عن الوقف، لا تنفسخ الإجارة بذلك، وهذا كان فيها قول واحد مثلا. قال المؤلف وإن أجر الولي اليتيم، يعني هنا طبعا أجنبي ليس من أهل الوقف، وكل هذا الكلام فيما إذا تعذر أخذ إيش؟ أخذ الأجرة، فمات الأول وليس له وفاء. قال المؤلف وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، هذه مسألة في مسألة هل تنفسخ الإجارة إن أجر اليتيم أو العبد وتغير حال المؤجر أو المؤجر. الآن أجر، أنا عندي يتيم أجرته دارا يسكنها أو جهازا أو مال اليتيم، اليتيم عنده أجرته أنا بيتي يسكنه أو دار شقة فوقي يسكنها، أو أجرت مال اليتيم كأن يكون اليتيم أصلا عنده شيء ورثه من أبيه فأجرته يعني أنا ولي عليه، أو أجر السيد العبد سيارته شيء من ذلك، ثم من الذي حصل تغير الحال، بلغ الصبي ورشد أو عتق العبد أو العكس في الولي نفسه، مات ولي أو عزل الولي، قال لا تنفسخ الإجارة. لماذا ما تنفسخ الإجارة؟ قال لأنه الإجارة عقد لازم، وهو أجره بحق الولاية عليه، وهنا قال المؤلف رحمه الله استثنى إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينه. إذا أجرت مال اليتيم، اليتيم عمره 13 12، وأجرته ماله شقته مدة 5 سنوات أدري أنه سيبلغ في أثنائها، فتنفسخ من حين بلوغه. مسألة حكم الإجارة مدة طويلة، من الطريف أنه عندنا مزرعة في القصيم أجرت 700، مستأجرة 700 سنة، ملكة الأصل يعني أجدادي أخذوها تأجيرا، عندنا صك مكتوب في ذلك 700 سنة إلى خروج الدجال، وكان الناس فعلا يعتبرون بعض التأجير من نوع مثلا تثبيت يعني استفادة ما يسمى الأجيال في هذا من هذا المكان. أو الطرف الآخر والمؤجر، قد تقول المؤجر كيف يؤجر؟ المؤجر هو هدفه أن يأتيه قلة يستفيد منها، لأنه خايف قلق، نفس ما كان يجد في ظل بعض الأوضاع من الجوع أو الفقر وكذا، كان يهم صاحب الملك أو صاحب المزرعة الأصلي أن على الأقل يأتيه رزق سنوي ولو أصواع أحيانا من تمر أو من حب شيء، يضمن بقى جيل أولاده وأولاد أولاده، فيؤجرها لمدة طويلة. وفي مصر وغيرها موجود إلى الآن يؤجر 70 سنة إلى 100 سنة. شوف لاحظ الولد قال ولو طويلة، طب ولو إن شاء الله خلاف، قال يغلب على الظن بقاء، إذن أهم شرط أن يغلب على الظن بقاء العين فيها، بقاء العين فيها صح. قال ولو ظن عدم العقد فيها، ف 700 سنة العقد موجود، يعني يجزم من يبقى كما قال سلم بعد هذه 100 سنة أحدها، وأعمار أمتي بين 60 و70 كما نحن. قال ولا فرق بين الوقف والملك، أي سواء وقفا لله عز وجل أو ملكا، يجوز أن يوقف مثل جمعية التحفيظ تؤجر من أوقافها 660 سنة 700 سنة نحو ذلك، ومعتبر كما المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. وكان نقل في المبدع قيل 30 سنة، قال إن الغالب أن العيال لا تبقى إلى أكثر منها، تتغير الأسعار، لكن هل يمكن نضبطها؟ وضبطها المؤلف. أهم شيء يغلب على الظن بقى العين فيها. أنا أقول مثل المزارع الأراضي يغلب الظن عشان طول، لكن سيارة شو أفجرها حد كم، يعني كم الاستهلاك المعتاد للسيارات الأجيرية؟ شوف حتى في المتملك عندنا ما يطول 5 سنوات، قل ممكن فعلا تبقى كما قال بعض الحنابلة 30 سنة، ممكن وارد لك. لكن البيوتات الشقق كم نسمع إذا بنيت شيء يعني تتلف أو تتغير 40، يرجع ممكن إلى الخبرة في ذلك. نبه المؤلف أن الوكيل المطلق أي الذي لم يحدد له أنك أجر مدة طويلة، أن الوكيل المطلق لا يؤجر مدة طويلة. لماذا؟ لأن مقتضى العرف، تعرفون قاعدة في الوكالة مرت معنا، أن الوكالة الأصل فيها الإطلاق ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة مثل دلالات العرف. فالعرف أن الوكيل يؤجر سنة سنتين ونحو ذلك كما قال تيميه. نبه المؤلف المسائل أنه لا يشترط أن تلي المدة العقد. كيف؟ وهذا كثير الآن، فأنا سأجرك محلا ليكون مقهى شغالي أو تفتح مكتبة، نحن الآن عام 44 صح؟ طبعا هذا المكتبة فيها الآن مكتب عقار ولا فيها كذا، فنقول خلاص سأجرك وأكتب العقد الآن حيث يبدأ التأجير من 1/1/1445 يصح؟ يصح. لاحظ المؤلف ذكر مثال قد لا يكون واضحا عندنا، فلو أجره سنة 50 في سنة 4، أي سنة 4 مثل 44 أجره سنة 5، يعني أنك تستأجره سنة 5 صح، ولو كانت العين مؤجرة، لاحظ العين قبل قليل مؤجرة أو مرهونة حال العقد، أهم شيء أن يقدر تسليمها عند وجوبه. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب، هذا ذكر المؤلف مسألة اشتراط العلم في معرفة العمل، العلم في معرفة العمل المستأجر عليه. مثل ذلك استأجر سيارة لينقل بضاعة أو متاع، فلابد يقول ماذا؟ أنا أريد أن أقولها إلى الرياض، أنا خاصة انتقلت الرياض، أنا عينت مدرس في كذا، قاضي في كذا، فيحدد هذه الأشياء مؤثرة في، وفي كما يقال غرض غرض للطرفين في تحديد ما يسمى المدن. وقد تقاس أحيانا إما بتحديد المكان أو بتحديد كما هو الآن في السيارات مثلا بالكيلوات أو غير ذلك، فكتابة ركوب الموضع معين أو بقى لحرث أرض معلومة مشاهدة، لأن تعرفون الأراضي تختلف، حتى لو جبت ما يسمى هذه الأجهزة الحديثة للحرث فتختلف بالصلابة والرخاوة، أو دياسة زرع معين أو موصوف لأن منفع من واحد مقصودة، أو استأجر من يدلوه الطريق حدد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أرقط أو ريقط في البخاري أن يدله من مكة إلى المدينة واستأجره على ذلك. فيشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف إلى ذلك البلد، أو ترى بعطيك كل 100 كيلو كذا. فالعمل هو معقد عليه، فيشترط فيه العلم كما بيه حتى نحصل الجهالة. هذه المسألة نقف عليها الآن كما قلت أطال فيها فقهاؤنا، وهي مسألة الإجارة على مال القرب. وفقهاؤنا الحنابلة شددوا فيها خلاف الحنفي وغيره. فأول شيء نأخذ كلام مؤلف رحمه الله، ثم نحاول نرتب كلام مؤلف رحمه الله ونذكر كذلك ما يسع القول به في هذا الأصل. قال: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، أي يختص أن يفعله أهل الإسلام كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله عز وجل، والأصل فيها الإخلاص والتعبد المحض، فلم يجد أخذ الأجرة عليها. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ها؟ استأجركم بس أنتم جماعة مسجد، ها؟ ما عندنا جماعة، تبغى شو واحد أو 40 صلاة الجمعة. هذا صيرة مرة خطبته في قرية في أطراف مكة، فعلا كان 12 على قول حلم ما تصح، يمكن يستأجر أعطيكم 10 ريال يجيب عمال وبنود وكذا. هذه صارت بعض الأمسيات الشعرية، ما كلها سوق في بعض الأندية الأدبية وغيرها، يروحون يستأجرون أحيانا وناس يقول تعالوا احضروا هذه المحاضرة حتى يكون في التصوير وفي توثيق في ناس وعدد ويلبسون مش مهار. المقصود أن أحيانا فعلا صلوا خلفه ولا يحضروا المحاضرة. قال: ويجوز، شوف لاحظ لما ذكر مؤلف الإجارة شدد فيها لما ذكر بعض الصور الجاهزة، وهي أخذ رزق على ذلك من بيت المال، قال باتفاق الفقهاء، وجعالة أي جعالة غير مشروطة، أنت أذن بنا وإذا أذنت فيقول مكافأة أو يجمعون له مكافأة في صندوق مسجد أو من تاجر بنا، وأخذ بلا شرط إنما علم لهم القرآن أو أذن أو لما درس عندكم في اليوم القرآني قلت تستاهل أعطيته 300 ريال هدية ساعة تعصر فجر. وقد جاء الحديث: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه وتموله فإنه رزق ساق الله لك. على هذا حتى نحرر محل النزاع في المسألة نقول، ودي نأخذ منكم الصور والأمثلة. أول صورة: ما لا يتعدى نفعه فاعله، يعني من أعمال القرب ما لا يتعدى نفعه، يعني عبادة محضة، أحسنت، لا يتعدى نفعها غير فاعلها. مثال: الصلاة، الوضوء، لا يتعدى نفعه فاعله. فما رأيكم، ما حكم أنك تستأجر واحد يتوضع عنك يصلي عنك؟ نعم، هذا لا يصح باتفاق، حسنت، لأن هذه بعد محضة لله عز وجل، فيطلب من فاعلها ولا تجري فيها الإنابة والتوكيد. طيب، في من الأعمال يقع تارة القربة وتارة غير القربة بحسب نية صاحبها، وهو عمل متعدد طبعا. مثال: تعليم اللغة العربية، بك تعلم ولدي اللغة العربية، أنت إذا احتسبت الأجر وأن اللغة لغة القرآن وتعين على المشاريع وجرت هذا، لكن ممكن سنة يعلم اللغة العربية أو العروض وغير ذلك بدون احتساب الأجر فلا يجر. مثل تعليم الحاسب، الحساب والحاسب الشعر، بناء المسجد، ممكن يأتي أحد يبني مسجدا مقاول هدفه ما يسمى المادة ولا يريد الأجر، ممكن لا واحد يحتسب الأجر، إني ما دام سأهندس مسجدا سأبني مسجدا يحتسب الأجر. فهذا ما رأيكم في أخذ المال عليها والاستجار عليها؟ هذا جائز. مثل الرقية كذلك، ذكى فقال إذا جوزوا في الرقية لأنها أشبه باب التطبب وطب، وكان حتى الحنابلة يشددوا في الرقية إلا باب الجعالة. وش بقي صورة؟ ما سوى ذلك، أي عمل متعدي والأصل أن يكون فاعله من القربة، المعنى يختص أن يكون العمل قربة لله عز وجل. مثال: أحسنت الأذان، القضاء، تعليم العلم الشرعي، الإمامة، تعليم القرآن، هذه محل خلاف بين الفقهاء. ما رأيكم في فرق بين الإجارة والجعالة والرزق؟ خل هذه نقول جائزة باتفاق، الجعالة والجعالة حتى فيها كلام، لكن خل الجعالة والرزق نخرجها من لا ينبغي أن نختلف فيها. لكن إشكال عند الفقهاء لو شددوا فيه موضوع الإجارة. كيف الإجارة؟ يعني تأتي إلى رجل تقول خلاص سأعقد معك عقد بحيث تؤذن في هذا المسجد، طيب متى تقدر؟ قال بس الجمعة ما عندي استطاع أني خلاص أجد تلقائيا، بدل ما أعطيك 3000 أعطيك 2200. ليش؟ لأنك الجمعة ما تؤذن وخميس، وهكذا تتعامل معه. مثل كذلك المدارس الأهلية إذا أردت أن تعلم تتعاقد مع شخص يدرس القرآن، يدرس علوم شرعية وغير ذلك. هذه صور من استئجار. أو استأجرك شيخ علي تكتب بحثا شرعيا، مو لا تكتب، يعني طلاب الحين يسرقون البحوث من ذاك، لا اكتب استكتاب، يعني تكوين، تريد ان تكتب كتابا في جانب منهجي وفكري، فنستاجرك استئجارا تراجع، ترجم هذا الكتاب الشرعي، تراجع هذا خطب الجمعه ونحو ذلك. الحال يشدد فيه قال يصح ويحرم، لا يصح حيث الحكم الوضعي ولا يحرم. الجمهور جوزوا ذلك، والحنفية جوزوا عند الحاجة. لماذا فقهاء شددوا في ذلك؟ إن حاولت أقرب المسألة من مبدع وشرح كبير، قالوا لحديث عبادة، قالوا أن ناس من أهل الصفة علموا القرآن، قال عبادة علمت ناس من الصفة فأهدى لرجل منهم قوسا. لاحظ مع أنه ليس شرطا، إن ليس يقصد إجارة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فقبله. ومثله كذلك لو ألبست، في حديث أبي إنك لو لبستها لما أهدي له خميصة ألبسك الله مكان ثوب النار. لكن الحديث هذه ضعيفة، لكن إحنا بلا استدلال حتى بحديث ضعيفة. وقالوا لأن شرط هذه الأفعال كونها قربة، فلم يجوز أخذ الأجرة كما استأجر قوم يصلون كما ذكر المولى. القول الثاني أنه يصح الاستئجار عليها، ومن ذلك مما يدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح كما سيأتينا زوج رجلا من الصحابة بما، نعم، بما يكون من القرآن. فإذا جاز تعليم القرآن وكان عوضا في النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه. والحديث بسيف الرقية تذكر لما قال لا نرقي سيد الوادي إلا قطيع، فأعطوهم قطيع من غنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضرب لكم معي، اضربوا لي معكم بسهم. وقالوا لأنه ما دام يجوز أخذ الرزق من بيت المال فلماذا لا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والحاجة الداعية إليه؟ والحج كذلك جوزوا في ذلك أن يأخذ إنسان يحج ويأخذ يعني على حجه. طيب لما ناقش ابن القدام في المغني مفلح كذلك المسألة ورجحوا رأي الحنابلة، قالوا كيف نجيب عن المهر؟ قالوا أنه زواجه بغير صداق إكراما له، أنه زوج بغير صداق، وإنما القرآن فقط تعليم، يعني مجرد تعليم وليس مهر. وقالوا لو سلمنا أن هذا مهر، فرق بين المهر والأجر، المهر ليس بعوض محض، لأنه يجوز خلو العقد النكاح عن تسميته. الرقية قالوا لا هي مداواة والمأخذ عليه جعل. ابن تيمية وهذا رأي الحنفية جوزوا للحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان أن يؤذن بأجرة، أن يحج يعني وغير ذلك من الأعمال يقضي بأجرة فيجوز ذلك، يقدم استشارات شرعية بأجرة، يبحث بحوث شرعية بأجرة للحاجة، لازم يتفرغ لذلك وانقطع وهذا مصدر دخله. ولا يسع الناس في النظام والله أعلم إلا مثل ذلك، وإن كان الأولى والأكمل للجهة أو المؤسسة وذلك، وكذلك الشخص ألا يأخذ إذا وسعه واستغنى بابه من كان غنيا فليستعفف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا هو الأول. وأذكر حتى في كتابي أحكام عقد الاستشارة مثل أخذ الجرى الاستشارات الشرعية، مثل ما يفعل الآن في المحاكم، أقصد في مكاتب المحاماة يعطوك استشارة شرعية على عقد، مثلا صيغة عقد شرعي ومراجعة شرعي، وكان في قانوني في قائمة المساجد. قال المؤلف طبعا مسألة، طيب لو أتيت بعامل يذبح لك ويصلخ لك الأضحية، أعطيته فلوس جوز عند حنابلة، استأجرته ليذبح ويصلخ ذبيحتك، أحسنت، هذا يجوز عندهم باتفاق. لماذا؟ نذهب للمناط عندهم، الذبح كما سيأتي في الذكاء، هل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؟ لماذا؟ أحسنت، يصح أن يكون ذميا يهودي نصراني يذبح، لذلك جوزوا باتفاق عندهم ذبيحة، يعني أن أؤجر شخصا يذبح ويصلخ الأضحية، معنى الأضحية. مثلا ذكر المؤلف حكم امتهان الحجامة حتى لو أخذوا التبرع به، وأحسن كلام الأخ أحمد جيد، أن الجلوس ليس لذات القراءة إنما الجلوس للإقراء وحبس النفس لذلك. مسألة حكم امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها، يعني يكون مهنته الحجامة أو بعض ما يسمى المهن اللي فيها دنو. الشريعة من باب تربية كما قال المسلم على العزة وأن يكون أعماله فيها شيء من الشرف، عدم الدناء، كرهت أخذ الأجر على الحجامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه ناضحك أو رقيقك، يعني إذا أخذت فلوس عليها أطعمه ناضحك أو رقيقك لخله دواب عبدك. طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى طيبة الحجام دينارا؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أبا طيبة ليس حرا، الفقهاء كرهوا للحر. النقطة الثانية، الأمر الثاني، لم يبطلوا ويفسدوا ذلك، لكن رأوا أنه يكره الإنسان يمتهن ذلك، تكون مهنة له. أحسنت، يعني لو أخذ أحيانا، وإن كان الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين كسب الحجام خبيث، لازم من التحريم طبعا، لكن باب أنه يكره الإنسان أن يمتهن مثل ذلك، وذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم خبيث مع إباحة ذلك. فمن شيخنا قاس على ذلك بمحلات تغليف الهدايا ومحلات الورد الطبيعي، قل لا ينبغي، قال لأنها يوم يومين ثم يعني كما يقال تتلف، أو بس مجرد فقط لأجل ما يسمى التظاهر والتفاخر وال يعني ما فيها ذلك النفع والفائدة. ممكن طبعا عند النساء تجد لا يعني لها قيمة عندهم. من لطيف ذلك لما ذكرت موضوع الحجامة، ذكر ذهب في السيارة أن الإمام أحمد يقول ما كتبت حديث في المسند إلا عملت به، حتى أنني كتبت أن الإنسان احتجم وأعطى بطيبة الحجام دينار، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار مع أنه غالي، يعني لكن باب كمال الاتباع منه أمر عادي. طب ما الواجبات المتعلقة بالمؤجر والمستأجر؟ قال المؤلف ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من نفع، قال كزمام الجمل. شو زمام الجمل؟ شوفوا في الصورة الذي يقوده به، هذا على من؟ على المؤجر نفسه، ورحله وحزامه والشد عليه على الرحل، أي ربط الأغراض، مثل الآن لو نقيس على ما يسمى أدينا أو سيارة نقل الأغراض، وشد الأحمال والمحامل والرفع وحط الأغراض، ما يقول خاص أنت لا أنت اللي ترفعها، أنت صاحب الدينة أو صاحب نقل البضائع، ولزوم البعير أن يلزم البعير لذهاب دورة مياه أو صلاة وقضاء حاجة وطهارة. لهذا من عند العاد في عرف الناس أن هذا من أعمال المؤجر وما لا يتم الإجارة إلا به. قال ومفاتيح الدار المؤجر في محل في جانب الاستئجار من عليه التمكين وما لا يتم التمكين إلا به فعليه، وهي أمانة في يد المستأجر، أي المفاتيح أمانة في يد المستأجر، وعلى المؤجر عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة أو باب ثابت هذا على المؤجر عليه إعادته، لأن هذه عادة الناس في ذلك. لكن ما الذي يجب على المستأجر؟ قال مثل في العرف عندهم تفريغ البالوعة والكنيف، لأن هذا شيء أحسن مستهلك، ما في الدار من زبل أو قمامة، ما يقول تعال السلام عليكم والله فيك كسبالة، ومصاريف الحمام الأشياء التي مستهلكه مثل يعني المناديل والفوط شيء من ذلك تستهلك والصابون لازم مستعجل تسلم فريغ. هذا الكلام الحمامات قال لانه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. وقد نقول هذا يتعلق ذاك يقول المرضى في الاصابه ويتوجه ان يرجع ذاك العرف. مثال الان لو تستاجر شقه او فندق وانت مستاجر العاده من يتولى تنظيف حتى اخراج الزباله وشيء من ذلك؟ عاده العمال اللي في الفندق صح؟ انت مجرد يعني تطلعها برا او حتى لو جمعتها. اما استاجرت بالاجره السنويه وذاك تجد ان هذا من اعمالك انت. حكم كراء العقبه وهذا يحصل في الحيوانات ما تعرف في السيارات وغيره وهو اثنين يتعاقبان قال فيجوز طيب ويصح. طيب كيف نقدرها؟ اما الفراسخ او بالزمن. تذكر عمر الخطاب لما دخل وقد كان حسد دخل على الشام اراد يستلم مفاتيح وكانت العقبه على من؟ ان يركب الغلام ويمشي عمر. فجاء ابو عبيده عمر الخطاب الناس ينتظرونك هؤلاء البطارقة أو الساقفة أنا وركبت يعني إيش قال؟ قال لو غيرك قيلها لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قال نحن قوم أعز الله بالإسلام نحن ابتغينا العزة بغير الله يعني ما هي العزة عندنا. وكان هذا مشهد عظيم جدا أنه يرى عمر بن الخطاب يمشي في المخاضة في الطين ويستلم مفاتيح بيت المقدس ويستأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. ويختلف في البادي منهما فالحل القراءة لأن القراءة حل عند التشاحن. لزوم عقد الإيجار ذكر المؤلف أن الأصل كما قلنا في عقد الإيجار ما هو لازم ولا جائز؟ عقد اللازم. فذكر المؤلف عقد اللازم وأثر ذلك ثم كيف تنفسخ. ذكر المؤلف خمس صور لانفساخها وأمور لا تنفسخ بها ثم ذكر أنواع الأجرة الأجير الخاص والمشترك وضمان ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله بآثار ولزوم ومتى تلزم الإجارة. قد نوع عقد الإجارة عقد لازم للطرفين لأن نوع من البيع كذلك البيع عقد فليس لأحد فسخها لغير أب ونحوه. ما يجي الشيخ علي استأجرت الشقة مدة 4 شهور فقلت لصاحب معلش أنا ما ارتحت. كيف ما ارتحت؟ أنت مستأجر مني سنة. طيب فحتى لو ما ارتحت خلاص أنت يستطيع أن يأخذ المقابل كامل إلا بالإقالة. ما أثر ذلك أيها الإخوة؟ وهذا تستغربون من الحنابلة إن منعه من تسليم ما تناوله عقد الإيجار أو بعضه. قال فإن أجره شيء ومنعه كل مدة أو بعضه بأن سلمه العين ثم حول ولو منع كل مدة واضح أنه لا يشأل له من أجره لأنه يعني أنا مستأجر لأجل استفيد المحل استفيد من العقار. لكن عجيب لو منعك من بعضه كيف؟ لو جيت الشيخ علي استأجرت هذه الاستراحة ولما أجرك 6 شهور قال اذهب. ليش؟ قال أنا بقية الفترة أنا بستفيد منها عندي زواجات مناسبات وجمعات لأصدقائي وربعي واطلع منها. يقول مؤلف ما تعطيه قسط 6 شهور الماضية؟ ما تعطيه شيء. طيب أنا مستأجر 20,000 ريال سنة وكانت تقول طيب هذا غبن للمؤجر صح؟ إني ما أعطيه ولا ريال وأنا 6 شهور استفدت منها. لا قل ما دام العقد لازم فلا شيء له. قال لماذا؟ لأنه لم يسلم له مثلا عقد الإيجار يتناول السنة كاملة واستفاد منها. ما رأيكم من الكلام هذا؟ أنتم من الله صلح صالح صحيح يعني هو المؤلف هو هذا رأي الفقهاء. وقاسوا قال لو استأجرت لتحمل شخصا ليحمل لك أغراض إلى الرياض ولما نص الطريق قال شكرا تنزلتها. قالوا مثلا ولا يظهر الله الفرق بينهما. ذكر المنجه قال الرواية الثانية أنه له من الأجرة بقسطه لأن المستأجر استوفى بعض المعقود فلزمه بقدر ما استوفى. هذا مقتضى العدل بين الطرفين. كما لو اشترى شيئا مكيلا فسلم إليه بعضه وما سلم بعضه خلاص يعطيه قسطه. أحسنت فوت الدفاع الكامل وأنا قد أكون متضرر شيخ فهذه ممكن تحل إذا فعلا صار في تنازع بالتصارح والمصالح بينهم. الأمر الثاني، إذا تحول المستأجر قبل القضاء، إذا كان الشيخ علي بعد 6 شهور هو طلع هو تحول، فعليه جميع الأجرة لأن عقد لازم. من ما تنفسخ بالإجارة تلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات، قال المنفعة زادت بالكلية من الصور في السيارات، سيارة صار لها صار حادث فتلفت، جاء صاعقة جاء كذا فتلفت. إن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة، يعني استخدمت السيارة شهر والمسجلة شهرين أدفع القسط، فالماضي الشهر الماضي وجب، الشهر اللاحق خلاص انفسخت. كذلك الثاني موت المرتضع وهو زوال السبب الذي جاءت الإجارة من أجله، لماذا؟ تعذر استيفاء المعقود عليه لو مات المرتضع. طيب قد تقول طيب جيب لي غيره، قال لا، كما ذكرنا في استئجار الطفل للرضاع لابد أن أعرف من هو الطفل، لأن في أطفال طيب في تلفين في أجسامهم طيب فلا يقوم مقام اختلاف الرضاع. الثالث موت الراكب، شوف لاحظ الحنابلة ذكروا تفصيل في موت الراكب كيف، يعني أنت يا شيخ عبد الرحمن استأجرت شخص طيب لتوصيله إلى مكة لحج عمر، أو عندك حملة واستأجرت واحد، شو اللي صار؟ مات، وأنت ربما أنت تعاقدت مع دفع الأجرة أو أخذ، أنت أخذت من الأجرة حمل الحملة 8000 ريال، المؤلف يقول هل فسخ المنفسخ؟ أن ترجع الأجرة. وهذه قد تكون في رحلات الشباب وشيء من ذلك، لو واحد دفع ما يسمى قطية من الشباب طيب ثم اعتذر عن الرحلة أو اعتذر عن النادي، اعتذر عن البرنامج، اعتذر عن الحلقة، هل ترجعون له حقه؟ وقد يختلف ما يسمى الرحلات وغير ذلك، قد يدفعه الدافع بنية التبرع أو أقرب التبرع، شركة بنية التبرع، بخلاف مثل لو كان مستأجرا في حج أو شيء من ذلك، لأن غالب ليس بطريقة معاوضة الآن، هو ليس مثل هو أنت شركة مثلا تريد استرباح من ذلك، ويأخذ لأجل إعانة إخواني على هذه المشاركة، وقد لا تكفي أصلا هذه القطة للتكاليف أصلا غالبا هذه البرامج والرحلات. تنفسخ الإجارة بموت الراكب متى؟ إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقام استيفاء المنفعة، بأن لم يكن وارث، كان وارث على يقوم مقامه، أو كان غائبا كموت من طريق مكة ويترك جمله، يعني هو استأجر جمل عندك أو استأجر سيارة ولما وصل القوعية توفي وحط سيارته هناك، فظهر كلام أحمد أنه تنفسخ في الباقي. هذا طبعا خلافية في المذهب، وهذا رأي صاحب المغني بن قدامة، بل يقال أن أول من قالها من أصحاب ابن قدامة في المغني، واللي ترى صاحب قالها في المقنع كمان، وأخذ بها الحجاج والروض. لماذا؟ قال إنه جاءهم غالب منع مستأجر من منفعة العين أشبه ما لو وصفت. والذي في الإقناع حجاوي والمنتهى نجار أن لا تبطل موت راكب، لأنهم قالوا أن الأصل في عقد الإيجار اللزوم لا تبطل. قال انقلاع الضرس هذا الرابع اكتري لقلعه أو برئه ونحو. شهد الرحمن ذهبت للطبيب وتعاقدت معه أن تأتي الأسبوع القادم يخلع ضرسك، كل صار طاح من نفسه ما شاء الله، والطبيب دافع فلوس أو علقة تعاقدت معه، هنا انفسخ يتعذر استيفاء المعقود عليه، إما انقلع أو برئ أو شفي. فإن لم يبرأ وامتنع مستأجر من قلعه، لا جيت لما دخلت الطبيب شيخ علي لما شفت هل طيب علوم الطب وكذا، وهذا كثير يعني، أسبوع الماضي واحد من الشباب كان يسوي له عملية قلب يعني ولما دخل وحطوا له الأجهزة كذا فر خاف يعني. طيب هو دافع فلوس في الحبيب 20,000 ريال، إن لم يبرأ وامتنع الأستاذ من قلعه لم يجبر على ذلك. قال تنفسخ الإجارة بنحو ذاك، استجار طبيب ليداويه فبرئ مريض. موت المتعاقدين هذا يقول المؤلف ما تنفسخ الإجارة. شوف لاحظ المؤلف ذكر صورتين لا تنفسخ بالإجارة، منها موت المتعاقدين مع سلامة المعقود، إذا كان معقود ألم مثل السيارة، مات المتعاقد معقود ألم مثل السيارة ولا دابة والاستراحة، لأن العقد لازم. طيب ابن مرجع في شرح ممتع، في الممتع طرح إشكال، قال ألا تلاحظ أنه في تناقض في كلام مؤلف؟ كيف؟ أنه قال تنفسخ بموت الراكب تمام، وهنا قال لا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري، إن كان الطرح يقول فيه تعارض. هل توافقون في تعارض؟ أنه قال تنفسخ بموت الراكب قبل قليل في المقنع، وهنا قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين. أو يتصور أن الراكب أصلا ليس متعاقدا، أو يتصور أن الراكب نفسه هو متعاقد. طيب قال تنفسخ والآن لا تنفسخ. حاول يجيب رحمه الله ونقله حتى مرتبة الإصاح، قال يجب حمل قوله لا تنفسخ بموت المكتري على أنه مات وله وارث، وهنا صرح بأنها وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن لهم أن يقوم مقامه. البرداوي يقول ويحتمل أنه قال هذا متابع للأصحاب، وقال ذلك لأجل اختياره، أن اختياره أنها لا تنفسخ متابعة الأصحاب لا تنفسخ موت المتعاقدين، أما اختياره أنها تنفسخ موت الراكب. كذلك وجود عذر لأحدهما لا تنفسخ ما دام الموت وهو موت ما تنفسخ، فكذلك العذر. مثال ذلك ضياع نفقة المستأجر للحج، إذا استأجرت واحد يا شيخ عبد الرحمن وأنت صاحب حملة، ولما قلت عطني الأجارة قال معلش والله آسف والله ضاعت فلوسي، ضاعت فلوس دبر الدين في ذمتك ونحو ذلك. استأجرت أجرتها شخصا طيب ليعمل في هذا المطعم أو مقهى، شو اللي صار؟ احترق متاعه، أنا مأجرك سنتين دبر حالك يعني. فهذا لا يفهم مثل ذلك. قال المؤلف رجع المؤلف الآن استكمال صور انفساخ، يعني كان المؤلف كالفاصل، إذا ذهبت فائدة العين المؤجرة فانهدمت، ذهبت فائدة العين المستأجرة فيما استجرت له، اكترى دارا فانهدمت، اكترى أرضا لزرع فانقطع معه أو غرقت، اكترى دابة ليركبها للرياض فأول ما طلع من الدمام وش اللي صار لها؟ الجير المكينة، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة مقصود بعقد قد فات. قال مالك المسائل نأتي عليها سريعا، أجره أرضا بلا ماء هي صح؟ صح، لأنه ممكن يستفيد منها بغير الزرع، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. طيب مسألة، إن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار ثم لما استأجر تبين ما في أمطار ولا في أنهار ولا في بئر صح كالأمن من ذلك. وإن غصبت المؤجرة أي أرض مؤجرة لما جيت بستفيد منها غصبت، استراها غصبت، خير المستأجر بين خيارين، إما يفسخ وعليه أجرة ما مضى أو إمضاء ويطالب الغاصب بأجرة المثل. من استأجر لعمل شيء فمرض، استأجر شيء شغالي لعمل كأن تدرس تعمل في مكتب تعمل في جمعية تحفيظ، مرض الإنسان أمراض الدنيا أسبوع أسبوعين وأنت مستأجر وتعطى في الشهر 3,000 ريال، هل تستحق أجرة؟ قال المؤلف أقيم مقامه من ماله من يعمل، قال أن يقيم، أنت تقيم من مالك من يعمل هذا العمل ما لم تشترط مباشرة، إلا إذا كان طبيعة العمل أو بالنص أو بالعرف أنك لا تعمل إلا أنت. لكن في بعض الأعمال كما تعلمون مثل لو واحد يعمل في مجال مقاولات البناء والصبغ وشيء من ذلك، ممكن يقول أجيب واحد يكمل الشغل وأعطيه الأجرة. أو أحيانا بعض الأعمال يختلف فيها القصد مثل النسخ والخط، خططين الناس يختلف، أنا قصدت هذا لأنه خط جيد أو هذا معلم تعليمه جيد، فيخير هنا بين فيه المستأجر بين الصبر أصبر يتعافى أو الفسخ. لماذا من الذي يقيم مقامه؟ لأن هذا حق في ذمته والأجر عليه لأن العمل عليه فكان عوضه كان عوضه عليه. طب مسألة في العيب، إن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب كيف؟ يا عبد الله شو علي، أخذت السيارة ثم لما مشيت في الطريق شفت أن المكيف ما يشتغل أو نحوها من العيوب، أو سجدت الشقة فتبين أنها فيها ما يسمى تهريب، أو حدث العيب عنده ولكنه في الأشياء الأساسية كما يقال تهريب ماء أو شيء من ذلك ويظهر فيه تفاوت الأجر، قال المؤلف فلا الفسخ إن لم يزل بنظري الحقه، إذا كم ما أستطيع قد يكون يضرني وعليه أجرت ما مضى لأستجرت واستفدت منه لأنه سوف المنفعة، وله خيار ثاني إمضاء مجانا والخيار التراخي، يمضي مجانا أي لا يأخذ ما يسمى لا يأخذ أرش، والخيار على التراخي. هل يجوز بيع العين المؤجرة؟ كيف؟ تذكر الشيخ عبد الرحمن أليس هو مالك العمارة وأجرك 10 سنوات، هل يقدر يبيعها؟ مالك أنت مستأجر لها؟ يقول يجوز بيع العين المؤجرة. وهل تنفسخ إجارتك شيخ علي؟ لا ما تنفسخ، خاصة أن ما يسمى قبيلك كما يقال مو بالشيخ عبد الرحمن، شخص آخر. هل لك الفسخ؟ لا، أقصد المشتري له الفسخ، لأنك قد يكون أنت بعته للشيخ عبد الله، لما جاء هو يستفيد من المحلات ويستفيد من الشقق تبين أنه مؤجرها أنت 10 سنوات، فله الفسخ إن لم يعلم بذلك المتضرر. نأتي الآن المسألة في الأجير الخاص والمشترك، أحسنت هي مناهد القطية. الأجير الخاص والمشترك وضمان ذلك، الأجير الخاص من هو؟ قالوا من قدر نفعه بالزمن، يعني قدر نفعه بمدة محددة يملك المستأجر منافعه، مثال السائق الخاص عندك، الخادمة في البيت، السائق العامل مثلا في شركة مدة 8 ساعات 10 ساعات، مدرس مدرسة أهلية. الأجير المشترك من قد نفعه بالعمل، مثال الخياط الذي يخيط لك ثوبا في المحل، مغسل السيارات، مغسل الملابس. طيب ما الأصل في أجير؟ خلنا نأخذ الأصل ثم نأخذ تطبيقات أخرى. ما الأصل في أجير خاص؟ الخادمة عندكم يا شيخ عبد الرحمن في البيت إذا جرت رادت تغسل الفناجيل طاح في الجار وانكسر، تضمن؟ ما تضمن، هي مثل مالك الأصل، مثل المالك، مثل المؤجر، فالأصل لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، يعني هي تعدت وفرطت، حملت شيء ثقيل أو شيء كثير، حملت في حمل أو فرطت في حفظها أو شيء من ذلك تضمن. الأجير المشترك من قد نفعه بالعمل مثل الخياط أو شيخ عبد الله أعطيت ثوبك ثوب العيد هذا المغسل لتكوي الثوبي أو شماغ فأتلفه لك يضمن؟ قالوا لا يضمن حدا، إن تلف بفعله يعني هو أثناء كوي الثوب أو أثناء غسيل الثوب تلف يضمن، وهذا قول الجمهور وهم قول علماء الحنابلة. قالوا لأنه لا يصلح الناس إلا هذا كما قال علي، إلا لما ضمن الصناع قال لا يصلح الناس إلا هذا، من باب أن صاحب الصناعة صاحب المهنة يحرص على ضبط عمله. أما إذا تلف بغير فعله، كيف تلف بغير فعله؟ تلف بحرزه، يعني لما غسل ثوبك وضعه في المحل شو اللي صار؟ ترى ضاع، جاء حرامي سرقه شيء من ذلك، أو قبل أو بعد ولا يضمن، لأن يده يد أمان فلا يضمن. هذا ملخص المسألة ذلك. قال المؤلف لا يضمن أجره الخاص ما استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس في سنين، أي يعني أنت لو كنت تعمل في شركة، طيب فترة الصلاة الظهر والسنة القبلية وبعدية هذا ليس لهم، هذا يعني لله عز وجل، وصلاة جمعة وعيد، ويسمى خاص اختصاص المستأجر نفعه في تلك المدة ولا يستريب غيره أجر خاص. لا ضمن ما جرت يده خطأ لأنه نائب المالك في صافي منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل، الوكيل يده أمان. أما إن تعدى وفرط فإنه يضمن. ذكر مالك من تطبيقات ذلك الأخطاء الطبية، وهذا كثير. يعني أقرأ إحصائية عندنا في السعودية 3000 خطأ طبي العام الماضي. يقول مالك لا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان بذات ضبطين لم تجن أيديهم. شوف لاحظ حاذق، أي حاذق في مهنته، ليس شهادته سباكا ويأتي بشهادة طبيب أو ليس عنده خبرة ويتعلم على أجسادنا وأسناننا. طيب لا، وكذلك بالضبط الثاني لا تجني يده، لا يقصد الجناية. فإذا لم تجني أيديهم وإن عرف حذقهم أمريتهم صنعتهم، لأنه ماذا عند ضابط الجواز الشرعي ينافي الضمان. من فعل فعلا مباحا له فعله فلا يضمن، بس كذلك فلا يضمن إسراته. هذا الشيء الجواز الشرعي ينافي الضمان. كذلك ما ترتب ماذون غير مضمون. يعني أنا سلمت الطبيب يعني ولدي يعالجه، فحصل بسبب خطأ طبي ولم يجري لم يتعمد ولكن بقدر العجل فلا يضمن. ولا فرق بين الطبيب الخاص الذي جبت عندي في البيت واستأجرت ساعتين ثلاث ساعات أو طبيب مشترك. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة فإنهم يضمن. جاء في الحديث إيش نبي داود، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لأنه لا يحل مباشرة. كذلك لو كان حاذقا لكن جلت يده خطأ، جلت يده بأن تجاوز الختان إلى بعض الحشرة، يعني هو يعلم طبيا أنه يكفي 5 سنتيمتر وجعلها 10 مثلا إبرة أو الفتحة أو شيء من ذلك، أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة أي مثلا الحبة أو الانتفاخ اللي يكون في الجسم موضعها ضمن، لأنها إتلاف لا يختص ضمانه بالعمد. تعرفون القاعدة أن الضمان يشترط فيه القصد. شوف لاحظ بعض التطبيقات سأتينا في الجنايات إن شاء الله. يعني طبيب معالج أخطأ في علاج العين، بدل ما يحاول أن يضع ما يسمى علاج جهاز علاج قصر النظر حط جهاز آخر، ف 50% من العين تلفت فيضمن لأنه فيه خطأ. كذلك مثل جاء يستأصل المرارة سبب شلل رباعي، فيتبين الممرض أخطأ نضمن الممرض، الطبيب ضمن هذا. المؤلف من تطبيقات ذلك الراعي، هل يضمن لو أرسلت يا شيخ علي راعيا يرعى غنمك جاء قال أكلها الذئب أكلها الكلب؟ نفس الضابط، هو أمين. الأضمان يتعدى بأن ذبح وحده أو باع وحده وقال أكلها الذئب، أو فرط نام وتركها ترعى أهملها، فإن تعدى فرط ضمن. أما الأجر المشترك لاحظ الفقهاء يشددون فيه ويضمنونه. طب ضابط الأجر المشترك من قدر نفعه بالعمل، خلال الثوب بناء حائط غسيل الملابس، ويسمي مشترك المقاول لأنه يتقبل أعمال لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، كالحائكي والقصاري يصبغ الثياب ويصلها والصباغي والحمال كلهم أجر مشترك. فكل منهم ضامن ما ترك بفعله كتخريق الثوب أو غلطه في تفصيله. يتشاء الرحمن تبين أنه أنت حريص على أنك ما تسبل ثوبك فأسبل ثوبك، أو قصر ثوبك تقصيرا زائدا، وليس هذا على ما يسمى المقيس فيضمن. وهذا روي عن عمر وعلي وشريح والحسن، قال علي لا يصلح الناس إلى ذلك، وعمله مضمون عليه، فلا يستحق العوض إلا بالعمل لم يعمل كما ينبغي. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل بخلاف الخاص. قال المؤلف والمتولد من المضمون مضمون، أي ما ترتب غير مأذون مضمون ولم يؤذن له أن يفعل ذلك. قال سواء عمل الخياط أو الغسال في بيتك أو استأجرته ليعمل عندك، سواء كان مستأجر على المتاع أي هو أنت على المتاع طيب أو لا. لكن نبه المؤلف لا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله. قال لأن العين في يد أمانة كالمودع. طبعا الأحلاف لا يضمنونه قال لا عدوان إلا على الظالمين، ولم يحصل منه تعد. لكن الجمهور كما رأيتم باب المحافظة على أموال الناس على يد ما أخذ حتى تؤدي. شوف نبه المؤلف الشيخ علي، ذلك الغسل الخياط الذي خاطرك خطأ أو غسل الذي غسل لك الثوب وصار فيه إشكال، قال لا أجرة له فيما عمل، لأن لم يسلم عمله على يد ما أخذ حتى تؤدي، سواء كان بيت المستأجر أو نفس المحل بناء أو ثوبا أو سيارة أو غير ذلك. وإن حبس الثوب على أجرته فترث ضمنه، قال لأنه لم يرهن عنده ولا أذن له في مسكه. كيف لما وضعت سيارتك عند ورشة تصير في ورش صلحتها بألف ريال، الفلوس تعرف مين متوفرة تنتظر الراتب، أعطني سيارتي، لا حبس السيارة إلين تأتي بالمبلغ، شو اللي صار؟ كسرت الزجاجة، صار في تلف، سرقت، قال يضمن، من يضمن؟ الورشة، قال لأنه لم يرهن عنده ولا أذن له في إمساكه، فلازم يضمن كالغاصب، وكان هذه مشكلة يعني. وذاك بعض الفقهاء قال لا يعني لا يضمن لأنه كأنه أمين يعني. طيب مسألة في الضمان، هل يضمن أن يستعمل العين المؤجرة وفق العادة؟ ضرب الدابة بقدر العادة، بس هالدابة ذي دلوها ياهية، طيب في اللي صار ضربها ثم تلفت ماتت، لا يضمن لأنه بقدر العادة وما تطلع معذو غير مضمون. قال مالك نختم بهذا، متى تجب الأجرة؟ بالعقد، أي يعني تثبت الأجرة بمجرد العقد مثل الثمن والصداق مجرد العقد، وتكون الأصل حالة إن لم تؤجل كيلقوا 6 شهور أو لا ندفع كل سنة لا تجب حتى يحل الأجل. لكن متى يستحق المطالبة بها؟ يستحق الأجرة بتسليم العمل في الذمة، أي سلم لك الخياط الثوب، سلم لك السيارة بعد أن صلحها وصانها، هنا يستحق الأجرة، لا يجب تسليمها قبله. وإن وجبت العقد يعني هي تجب العقد، لكن لا تستحق تثبت المطالبة بها إلا بعد تسليم العمل، لأن عوض مثل النكاح إلا لا يثبت إلا بالدخول، وكان يجب بالعقد. ذكر المؤلف بما يكون استقرار الأجرة كاملة، إن كانت الأجرة على المنفعة هذه الصورة الأولى باستيفاء المنفعة، يعني أنت استوفيت المنفعة، يعني السيارة وصلتك، أنت استأجرت الشاليه مدة يوم واستفدت، أو بتسليم العين، هو سلم لك العين، قد استأجرت السيارة مدة يوم أخذتها بس ما استفدت منها، لكن هو سلمك العين ومضي المدة، مضى يوم كامل وما في مانع يمنعك من قلت لا ما عندي مشاوير خلاص لن أدفع ريالا، لا أنت مستأجر 150 ريال ادفع، أو فراغ عمل ما بيد المستأجر ودفع له، يعني فرغ العمل بيد المستأجر ودفعه فكذلك يستقر كاملا، مثل أنه أعطيته الثوب فصله وجهزه تصميما وعمله. أما إن كانت جرى العمل فببذل التسليم العيني، مثال استأجرته على أن يصلح لك صيانة للبيت، نظف لك هذه العاملة تنظف لكم البيت مدة 4 ساعات، فببذل التسليم العيني بذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستفهام فيها، يعني بذل تسليم العين صوت ذلك يعني سلم العين تمام ومضت مدة يمكن الاستفهام فيها يستحق، لأنك هو أنت هو مكنك من أنك تعطيه العمل، كونك ما أعطيته عمل أو وهذا يحصل أحيانا بعض المدرسين في المدارس وبعض الموظفين في الشركات ما يشتغل عنده شغل، لكن هو يستحق بمجرد كوني حبس نفسه بالعمل. ما تطلب إجارة فاسدة من تسلم عينا بإجارة فاسدة، كان تكون لم يسمى العمل، لم يسمى الأجرة مجهولة شيء من ذلك، وفرغت المدة استفدت أنت، فالقاعدة في ذلك يلزمه أجرة مثل لمدة بقائها في يده سواء سكن أو لم يسكن، لماذا؟ المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم ورجع إلى قيمتها. أختم مسألة مشهورة في الواقع الآن وهي تتبع التأجير المنتهي بالتمليك تتبع الأجار، لأن تكثر في خصوصا في السيارات وفي غيرها حتى في الشقق فتأجير العقد، لأن أول ما طلعت كان العلماء كان في فتوى تحريمها، ثم عاد أكثر مجامع الفقهية والفتاوى المعاصرة على جوازها يبدو الصورة اختلفت، هو التأجير إذا كان لعين واحدة أجار وملك في نفس الوقت هذا لا يجوز عقد في عقد. أما إذا كان تأجير ينتهي بالتمليك هذا جائز، أن يكون بثلاث شروط: أن يكون عقد إيجار حقيقي، لا يكون عقد إيجار وبيع، أن يكون ضمان السلعة على من؟ على المؤجر وليس المستأجر، وإلا كان بيعا، لأن الأصل أن العين ذات العين بتلفها الأساسي أو الأشياء الأساسية على المؤجر. كذلك لا يحتوي على شرط جزائي، وإذا احتوى على شرط جزائي فهو ربا، مثل يزيد إذا لم تأخرت نزيدك الأقساط، صار ربا. وهذه لها صور، يعني إما تكون طبعا إيجارة بعقد بيع مستقل بعدين، أو بهبة معلقة، يقول إذا دفعت أجار مدة شهريا 4 سنوات نهبك سيارة أو نعدك بهبة، أو بهبة معلقة سدد الأقساط، أو يقولون ذاك الوقت بعد 4 سنوات نبيعك بيع مستقل بحسب قيمتها ذاك الوقت. لكن من الخطأ فيه يصير يقول خلاص القسط الأخير طيب من قيمة السيارة هو بيعها 10,000 ريال، ما يصح، لأنك أنا ما أشتري عن حال السيارة، يعني ممكن حال السيارة تتغير قيمتها تختلف. إذا كان التمليك بمعلق ابتداء من حين عقد الإيجار لا يجوز، لأن البيع معلق هنا. أما إذا كان وعد بالبيع أو بهبة معلقة يجوز. طب ضمان العين المؤجرة، الأصل يتحمل مسؤولية المؤجر، فعندنا الصيانة الأساسية لبقاء العين المؤجرة على من؟ المؤجر، مثل جدران البيت، كذلك السيارة، مكيت السيارة. الصيانة الدورية، فحص السيارة، الأصل يتحمل المؤجر إذا كان بينهم شرط. الصيانة التشغيلية، البنزين، تغيير الزيت، كذا، على من؟ على المستأجر، أحسنت. الصيانة التي تكون بسبب التعدي والتفريط، تكسير الزجاج، أحسنت، هو المستأجر. طيب متى ينتهي عقد الإيجار؟ إما أكمل مدة، تسديد الدفعات المستحقة، كذلك نهاية اختياري، يرغب المستأجر يقول خلاص أنا سوني، لا مانع، اتفق الطرفين. في إنهاء إجباري، إما بسبب إخلال المستأجر بالعقد، يتأخر سداد الدفعات، يحق المؤجر يفسخ. الصورة الثانية أن يكون فساخ العقد لا بسبب المستأجر، إنما بأمر خارج، مثل تلفت بسبب جائحة، بسبب حادث، هنا يسترد المستأجر ماذا؟ ما زاد على أجرة المثل. طولنا عليكم اليوم، بس كان هدفنا أن ننتهي من هذا. السبق والمسابقات إن شاء الله تكون حاجتنا لها كثيرة مع كثرة تطبيقات المسابقات. وفق الله جميعا، وصلى الله وسلم على محمد، ننتقل إلى خير ومحبة.